فعال لما يريد، أي مهما أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس أحد فعالا لما يريد إلا، فإن المخلوقات ولو أرادت شيئا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذكر الله عز وجل المؤمنين حالهم وجزاءهم بعد أن ذكر حال الكافرين وجزاءهم، بعد أن ذكر الله عز وجل أصحاب الأخدود وأنهم أحرقوا المؤمنين، وأن الله عز وجل توعدهم إن لم يتوبوا العذاب الأليم، ثنى الله عز وجل بذكر حال المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من الغيبيات، ثم عملوا بجوارحهم. فلا يكفي في الإيمان وفي الدين أن يقول أنا مؤمن ولا يعمل، بل لا بد من عمل، وأعظم العمل الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه يصحب الإيمان والعمل الصالح السعادة القلبية والطمأنينة النفسية. فمن آمن بالله عز وجل وأيقن ثم أتبع ذلك بالعمل فإنه يقترن بحياته سعادة وأنس وطمأنينة وراحة لا توجد في الأموال ولا في الزوجات ولا في التمشيات ولا في المناظر ولا في ما يسمى الآن بالمشاهير أو ما أشبه ذلك، لا والله، وإنما بذكر الله، بالإيمان بالله، بغض البصر، بحفظ اللسان، بالبعد عن الحرام، بأداء الواجبات والبعد عن المحرمات، هنا الطمأنينة. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن في حاجة عظيمة إلى التيقن بهذا اليقين التام بأن السعادة الدنيوية قبل الأخروية إنما تكون بالعمل الصالح، بالإيمان القلبي أولا، الصدق مع الله عز وجل، ثم بإتباع ذلك بالعمل. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكثير من الناس من أهل الإيمان يظن أن العمل الصالح أنه إنما نتائجه في الآخرة، هذا في الواقع قصور. ولولا ما يوجد من الأنس القلبي والراحة النفسية والطمأنينة في الدنيا ما صبر الإنسان على العمل ترى. وذلك كان السلف الصالح ماذا يعملون؟ انظروا حال بلال بن رباح رضي الله عنه حينما كانوا يعذبه المشركون في الرمضاء ويضعون على صدره الصخرة يريدون يرجع إلى الشرك، إلى الكفر، إلى الضغط النفسي والهلاك، كان يقول أحد خلص انتهى. بعد ذلك قيل لي بيال كيف تحملت العذاب؟ قال إني خلطت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان. انظروا الصيام، صوم المسلمون شهرا كاملا، ومنهم من يزيد في النوافل، وقد ذكرت لكم وعيد ذكرها الآن، أعرف امرأة عجوز كبيرة سن كانت تصوم من الاثنين والخميس حتى في السفر، والصوم في السفر حتى في رمضان مشروع لمن كان يستطيع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى في السفر، وإنما يفطر رأفة بأصحابه قدوة لهم، وقد ثبت أنه كان يصوم في اليوم الحار، في اليوم الحار، حتى يقول أنس رضي الله عنه ما يجد أحدنا ظلا إلا يضع يده، وصاحب الظل منا صاحب الكساء. يقول وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. صيام. فهذه المرأة عجوز في السبعين فكانت تصوم. قالوا فما زالت بها بنتها حتى فطرتها. قالت يا أمي في رمضان الإنسان سافر يفطر، فافطرت. فلما جاء الظهر إذا هي تبكي، فتعجبوا منها، قالوا شيكي ما لك؟ قالت لكم فطرتوني، فطرتوني. لا إله إلا الله، تبكي فقدا للصيام. لماذا؟ لما تجد من الأنس الروحانية. نبينا صلى الله عليه وسلم في الغاية في ذلك، فكان يواصل الصوم يومين ثلاثة أربعة، وكان ينهى الصحابة عن وصال. ماذا؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال علماء ما يطعمها أكل وشرب، ولا ما كان صائما، وما شيء من الجنة يجي، ولكن لما يجد من الراحة، يجد من الطمأنينة في القلب، أنس يأتي الإنسان. قول بعض السلف إننا لفي جنة لو علم بها الملوك وأولاد الملوك لجالدون عليه بالسيوف. جنة ما تشترى بالمال ولا بالمنصب ولا بالعضلات ولا بالتدريب اليومي، ها يسمونه جيم، ويخلص خلون الصلاة والصلاة تذن المذأذن يأذن جنبهم وهم جوالاتهم والسماعات أغاني ويلعب. الله المستعان، هذا يسمي النفس الجهنم إن لم يتب الله عز وجل. هذه ما تشترى السعادة، ما تشترى بهذا، إنما والله تشترى بالإيمان والعمل الصالح. تشترى بغض البصر عن الحرام، غض السمع عن الحرام، كف اليد عن الحرام، حفظ الفرج والبعد عن الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. اسمع، أزكى، إن الله خبير بما يصنعون. بهذا يعنس وبعض السلف إنها تمر على القلب لحظات يتراقص طربا، مو رقص الأغاني والكلام الفاضي، لا لا، قلبه مستانس، ولذلك ينام ثم يقوم يصف قدميه لله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. وفي الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قالوا كان الرجل يسارق زوجته، ينام مع زوجته، فإذا تحرنها نامت انسل منها. وين يروح؟ يروح على جواله ولا عن التلفزيون التمثيليات والأفلام اللي يسهرون حتى الفجر ثم يتركون صلاة رب العالمين. والله ما يجد السعادة من هذا شأنه أبدا، والله ما يجد إلا التعاسة والقلق النفسي والاضطراب القلبي والغم والهم. لكن يقوم يصلي، صف رجليه، الله أكبر، يتوضأ بالماء البارد، يطير النوم ثم يصلي كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل. ابن عباس رضي الله عنهما على صغره نام عنده عليه الصلاة والسلام ليرى كيف يقوم، ثم وصف قيامه وأنه نام حتى نفخ، يعني استغرق في النوم، ثم قام فمسح وجهه ثم نظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فصلى. ابن عباس كان مسلم وهو صغير، بزر صغير، هكذا يفعل. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات جنان حينما تروح الدنيا، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قصورها وأشجارها الأنهار من الماء والعسل والخمر واللبن، ذلك الفوز الكبير. إي والله هو الفوز الكبير، فوز بالجنة. ثم توعد الرب العظيم إن بطش ربك لشديد، من لا يريد الجنة ترى ما في إلا النار، في الآخرة ما في إلا طريقان، يا جنة يا نار، ما في واحد في النص. إن بطش ربك، أي عقوبة لمن خالف وحاد أولياءه وحارب أصفياءه وخالف دينه، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد. يبدي ويعيد أي يبدي العذاب ويعيده مرة ثانية، كما فعل في الأمم، من كفر وأشرك خالف الرسل وحادهم عذبه الله عز وجل. أهلك، أهلك قوم نوح بالغرق، أهلك عاد بريح صرصر عاتية، أهلك ثمود بالصيحة، أهلك قوم لوط بأن رفعهم جبريل عليه السلام فقلبهم، وهكذا يبدي ويعيد. والمعنى الآخر واختار الشيخ بن سعدي، يبدي الخلق من لا شيء ثم يعيدهم بعد الموت، وكل المعنيين صحيح. ثم قال وهو الغفور الودود. الله أكبر، الغفور الودود اسمان من أسماء الله الحسنى، فالغفور الذي يغفر الذنب ويستره ويتجاوز عنه، والودود أي الواد لعباده وأوليائه، يحبهم ويسددهم ويعينهم ويوفقهم ويهديهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو الودود أي المودود من عباده الصالحين، فهل إيمان يحبون الله، يحبون الله، وعلامة محبة الله أن تقدم محبة الله ومراد الله وشرع الله على ما تريد أنت، على ما يريد المجتمع، على ما يريد الجماعة والناس والقبائل والسلوم القبائل والسلم أبوي جدي، لا، سلم أبوي جدي هو شرع الله عز وجل، إذا خالف سلم أبوي جدي اعتذرت منه. ذو العرش المجيد، العرش هذا أكبر المخلوقات التي لا نعلم، التي نعلم ما ندري عن شيء أعظم من العرش. الكرسي وصفه الله عز وجل في سورة البقرة في آية الكرسي أنه يسع السموات والأرض، الكرسي فقط، والكرسي هو موضع قدمي الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن العرش، أن الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقت في صحراء، فكيف بالعرش، فكيف برب العالمين خالق العرش سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد. والمجد سعة الأوصاف، وفي المجيد قراءتان، بالرفع يعود على رب العالمين لأن الله ذو العرش المجيد واسع الصفات، وبالجر يعود على العرش، فالعرش مجيد أي واسع عظيم. قال سبحانه فعال لما يريد، أي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولذلك علينا أن نسير مع شرع الله ومع قدر الله، مع بذل الأسباب، نبذل الأسباب لكن لا خالفت ما تستطيع، ما تقدر تسوي شيء، قد تعمل فيأتي النتيجة على خلاف ما تريد. لماذا؟ الله ما يسأل عما يفعل ونحن نسأل. ثم يجب أن نوقن يقينا أن كل ما فعل الله عز وجل وقدر أنه لحكمة بالغة، فعز وجل الرحيم الغفور الودود الغني، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم، لكن قد يوقع المكروه لنا من أجل كفارة الذنوب، من أجل أن ننتبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولذلك إذا حصل ما لا تريد مما يخالف ما مبتغاك فانظر في نفسك. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإياك ثم إياك أن يلعب عليك الشيطان ثم تعرض عن هذه المسألة، وهي أن ترد الخطأ إلى نفسك. بعض الناس عين ما صلت على النبي، الناس ما حسد، أعوذ بالله، حسد، أعوذ بالله، ليه حسد؟ على أي حسد؟ ما في إلا أنت. ما نقول حسد غير موجود غير موجودة، لكن ما نجعل هذه شماعة كل ما حصل شيء طلع يسرع ويصدم، يقطع الإشارة ويمسك المرور ويعطي مخالفة، قال عين ما صلت على النبي، يغيب من مدرسة ويخرب الكلية، ثم يرسب يأخذ درجات تعبانة، المدرس متغرض لنا، الدكتور ما يبينا، الله ما شاء الله، أنت شو تسوي أنت؟ هذا كل خطأ ذا. بل قل أنا اللي مخطي، أنا اللي ما بذلت، ما اجتهدت. إذن فأنا أقول فعال لما يريد. ثم قال هل أتاك حديث الجنود؟ نسمع من عبد المنعم. قال الله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال ابن سعيد رحمه الله ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين، وقوله بل الذين كفروا في تكذيب أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات، وقوله والله من ورائهم محيط أي قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله إن ربك لبالمرصاد، ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره، وقوله بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم، وقوله في لوح محفوظ أي من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء، وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى، والله أعلم. طيب قوله سبحانه هل أتاك حديث الجنود، هل هذه أداة استفهام، حرف استفهام، والمراد بالاستفهام هنا التنبيه وتعظيم الأمر، يعني هل أتاك الخبر هذا، كقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث الجنود. الحديث هنا معنى القصة، خبرهم إيش صار لهم، من هم؟ فرعون وثمود. فرعون الذي أبى أن يطيع موسى عليه السلام، والذي نازل بالسحرة فهزمهم موسى عليه السلام بما معه من الآيات، فآمن السحرة وأسلموا، وأبى فرعون وعاند وكابر. ما الذي حصل له؟ أغرقه الله عز وجل كما تغرق الفأرة، مع أنه كان يقول الناس ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، في النهاية في الماء يغرق. ثم يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل له الآن الحين تسلم، حينما غرقت لا ما عاد ينفع الآن. وثمود الذين عاندوا صالحا وطلبوا منه آية، فدعا الله عز وجل فخرجت لهم ناقة عظيمة من صخرة معها فصيلها، فكان لها شرب في يوم ولهم شرب يوم، وفي اليوم الذي تشرب فيه الناقة يحلبون من لبنها ما لا ينضب، ومع هذا عاندوا وعقروا الناقة، وقد حذرهم نبيهم صالح عليه السلام ناقة لو سقيها تركوها، لكنهم عاندوا، فماذا حصل لهم؟ قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأتتهم العقوبة، ونزل بهم جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة قطعت قلوبهم حتى أصبحوا في ديارهم جاثمين. نفعهم عنادهم وجنودهم؟ ما نفعهم. هكذا كل أمة تعصي فالله عز وجل لهم بالمرصاد، ولكن الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل. فإذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر، وكذلك إذا أخذ أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني بالكفر والشرك، إن أخذه أليم شديد. قال سبحانه فرعون وثمود، وهكذا تقرأ فرعون وليس فرعون، فإنه يخسع فرعون يحقر فترقق راءه لا تفخم، فرعون وثمود. قال سبحانه بل الذين كفروا في تكذيب، الكفار في تكذيب، وفي هنا للظرفية، فالتكذيب أحاط بهم من كل جانب، في تكذيب وأمر مريج وريب وشك وقلق. ولذلك عامة الكفار لا تجدهم يعيشون حياة طبيعية، فقلت تقدم صناعي وزراعي، نقول تقدم لكن هذا دنيوي، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل، عندهم عقول إدراك لا عقول رشد. هذا الحيوانات تحفر وتقوم بمصالحها، الطيور تبني الأعشاش في الأشجار، الدواب والزواحف تزحف وتجد لها منازل عجيبة، هل هذه عاقلة؟ نقول هذه عندها عقل إدراك لا عقل رشد. هكذا الكفرة بأنواعهم، وهم في تكذيب ومرج، ولذلك تجدون عندهم العجائب، تجدون البارات الخمور كأنها عندنا المحلات البوفية الشاهي. ليه؟ ما عندهم سعادة في حياتهم، حياتهم الطبيعية غير مستقرة، تفكك أسري، عقوق من الأولاد، ما يسمى الخيانة الزوجية وما أشبه ذلك، وهي زنا. ما سبحان الله قد لا يكون فيهم أحد سالم، قد يكون الله أعلم، لكن غالب هكذا، ما عندهم استقرار. تجد الآن يعني في جل الغرب ما يبغون الزواج المعتاد، ولذلك الآن يسمحون بالهجرة إليهم. وأنا زرت إيطاليا مرتين، فوجدت عندهم ما عندهم أولاد صغار، أطفال صغار ما فيه، قليل جدا، بينما المسلمين تصيح في الشارع أفضلك 50 ولد ما شاء الله. السيارة ما عاد يشرب باصات، الواحد 81 70 وعندنا 12 واحد بس، واحد 9 بل 9 فقط، هم 1 2 بس، بعد بعضهم هيته ما عنده. وذلك يقبلون الهجرة لأن ما عندهم يد عاملة، ما في أحد يشتغل، الشباب يموتون والعيال ما في عيال صغار ويجنسون، موجود هذا. ولكن الصين الآن والبلاد الشرقية ذي صارت الآن تطغى عليهم، فعندهم الآن قلق عظيم بسبب هذا قلة النسل. على كل حال ليس هذا مجال الكلام. قال سبحانه بين الذين كفروا في تكذيب، قال سبحانه متوعدا لهم والله من ورائهم محيط، محيط بهم من كل مكان، ومن كان الله وراه أدركه. قال سبحانه بل هو قرآن مجيد، أي هذا القرآن قرآن مقروء مكتوب، مجيد أي عظيم الأوصاف، كثير الخيرات، كثير المعاني، قوي جزل، ومن أخذه صار له المجد أيضا. ولذلك لما أخذه أوائلنا سيطروا على الأرض ودانت لهم الأمم ولم يقف أحد أمامهم، ولما أعرضنا عنه صرنا بالعكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنت بنفسك خذ القرآن، أقبل عليه تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا وتعليما، وأبشر بالخير، أبشر بالخير، ولا عليك. ما ندعو الله عز وجل، والحمد لله الإقبال كثير، لكن من أعرض فما، إنك لا تهدي من أحببت، الشكوى لله. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ أي اللوح المحفوظ العظيم، الذي أمر الله عز وجل القلم ليكتب أول مرة فكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. وقول سبحانه محفوظ أيضا فيها قراءتان، في لوح محفوظ، أي هذا اللوح محفوظ من التبديل والتغيير، ما تصل أيدي الشياطين ولا يتبدل ولا تغير، وليس فيه نسخ، كله موجود، وإنما النسخ يكون في اللي في أيدي الملائكة أو في غيره، أما اللوح المحفوظ الأول ما فيه، ما يتغير. والقراءة الثانية في لوح محفوظ يعود على القرآن، قرآن مجيد محفوظ في لوح، وهو كذلك، وذلك القرآن الآن ما حد قدر يغيره، والله لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على تغيير هذا القرآن ما استطاعوا، والله ولا حرف ولا شكله، تحدي العالم كلهم، لأن الذي يتكفل بحفظه من؟ رب العالمين. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ولذلك نحن بقرآن نتحدى العالم كلهم من أقصاه الأدنى في أستراليا وفي القطب الجنوبي والشمالي والصين والهند وأوروبا، أي مكان، ما أحد يقدر تغيير القرآن، ينفضح على طول، ينكشف بالله عز وجل أولا، ثم بما قيض لهم من الحفاظ، حفظه بالآلاف بمئات الآلاف على طول بلاد غربها، من الناس من يقرأ القرآن كاملا ولا يخل بحرف واحد، منهم من يعرف القراءات، يقرأ بقراءة كذا ثم بقراءة كذا، 10 قراءات، شيء عجب، إبهار. إذن فهو محفوظ، فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا من أهله، وأن يمتعنا به، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول أحسن الله إليك، هل يجوز بيع القطط؟ وما المقصود بالسنور في الحديث؟ السنور هو القط، واختلف العلماء فيه في بيع القط، والراجح والله أعلم أنه إذا كان فيه نفع مثل أكل الفيران أو الحشرات وما أشبه ذلك فلا بأس به. أما القطط هذا اللي للزينة تباع 5,000 و10,000، شو الفائدة منها؟ ثم يعطونها أكلا، يمكن أكلها أغلى من أكل البشر. هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم، الطيب بن محمد يقول أحسن الله إليك، إذا نسي الإمام سجدة فسلم هل يعيد الركعة ثم يسجد بعدها، أم يأتي بالسجدة ويسجد بعدها سجود السهو؟ إن كانت هذه السجدة من الركعة الأخيرة فإنه يجلس بين السجدتين، يعني يرجع إلى الجلوس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم ويقرأ التحيات ويسلم ثم يسجد. وأما إذا كانت من ركعة قبل الأخيرة فإنه يقوم فيأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام. السائل أحمد الصائل يقول أحسن الله إليك، هل يصح أن إسرافيل عليه السلام أعظم خلقة من جبريل عليه السلام، وأنه متحمل العرش المجيد على كاهله ورأسه تحت العرش ورجليه في الأرض السابعة؟ الله أعلم، ما أدري. السائل عبد الرحمن الأكلوبي يقول أحسن الله إليك، هذا يستفسر، يقول السائل أثابكم الله، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لدفع العين بدل قول ما شاء الله؟ لا أعرف في ذلك دليلا، والدليل جاء بما شاء الله تبارك الله، في السنة جاء هل لا بركت، وفي سورة الكهف لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فلو جمع الإنسان بينهما بين ما جاء في القرآن والسنة فقال ما شاء الله تبارك الله، هذا أحسن. سأل يقول إذا أخطأ الإمام في سورة الفاتحة فهل صلاتي تقبل؟ أخطأ لحن في المعنى أخطأ. إن كنت أنت قرأت الفاتحة وهذا الواجب عليك تصح صلاتك، لكن مثل هذا الإمام يجب أن ينبه، فإن كان خطأه مستمرا يعني ما يحسن الفاتحة فلا تجوز الصلاة خلفه لمن كان يحسن الفاتحة. وإن كنت صليت خلفه فأخطأ وأنت قرأت الفاتحة فصلاتك صحيحة. نعم. لو كان إمام تأخر عن الصلاة وصلى بالناس شخص لا يحسن قراءة الفاتحة، هل الإمام يصلي خلفه ولا حرج ولا؟ لا، إذا كان تقدم وهو لا يحسن فاتحة فإنه يرد عليه، فإن عدلها بها ونعمت، ما عدله من حسن الفاتحة يتقدم واحد تقدم، فإن خاف الفتنة ينفصل، ينظر في صلاة ويصلي وحده، ثم يخبر الناس بعد ذلك أن الصلاة ما تصح خلف هذا. سؤالين أخيرين بس. هذا يقول: أحدهم نسي الجلوس بين السجدتين في الثالثة، هل يأتي بركعة زيادة في الثالثة؟ نعم، يعني وقد تذكر متى. نقول القاعدة في من ترك ركنا إن لم يذكره إلا بعد أن أتى إليه في الركعة التالية التغت الركعة التي تركه منها وقامت ما بعدها مكانها. وأما إن لم يتذكر إلا بعد الصلاة، وعلى هذا يأتي بركعة أخرى، فإن لم يذكر إلا بعد الصلاة ولبه مثلا فإنه يأتي بركعة كاملة، على أن هذه المسألة غير متصورة. ما هي سؤالك هذا؟ اللي بين السجدتين، فيكون قد ترك سجدة أيضا، قد ترك سجدة. السؤال الأخير يقول عندي عيال عمي حوالي 40 عام متقاطعين، لكن أنا مستعد أن أصلهم أي وقت، لكن هم يرفضون. أنصلهم في الأعياد وأتهم، إذا ردوك خلاص قد بلى ذمتك. لكن مع هذا فإن مثل هذه المسألة، أعني أن يقاطعه الجميع، يكون العيب منه، واسمحنا بهذا. يعني وهذا طرفة، واحد راح في مكة مع مجموعة فذهب إلى الذين يدون التايهين، قالوا قال أبغى أبلغ عن ناس تايهين، قالوا من هم؟ قال فلان وفلان وفلان. عد قال اصبر اصبر، الظهر ضايع، أنت ما بهم، تبلغ عن 10، أنت تبلغ عن نفسك، خلك عندنا يلقونك. فهذا الذي يقول الله عمي مقاطعني، ابن عمي، خالتي وجيراني وفلان وفلان كل مقاطعين، هل قطعة رحم؟ قلنا العيب منك أنت، فانظر في نفسك. بعض الناس ترى أخلاق غير طيبة، تقول فانظر في نفسك واستشر من تثق به، قل وش فيني أنا، لماذا قاطعوني؟ هذه مسألة مهمة ترى، هذا الرأي. لكن لو قدر أن في أناس كلهم سوء، هذا غير متصور الآن، كلهم 40 عام قاطعين كلهم، وهو البلاء من يعني الخطأ منهم هم، هذا ما أظن هذا يتصور. هو يقول 40 سنة. 40 سنة مقاطعينه نفس الكلام. نقول عد وارجع لهم، ثم استشر من الجيران، من أقارب، من الزملاء، قل أنا هل في عيب؟ أنا وش أنا في؟ سأل خير. هذا بعد الأخير. يقول الإمام: إذا صلى ناسيا بدون طهارة وأكمل صلاته مستحي من الجماعة ولم يخرج، ما حكمه؟ صلاتهم صحيحة وهو آثم، وصلاته باطلة، ويسكت يتوب الله عز وجل ويعيد صلاته، أما صلاتهم صحيحة.